بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل أرسل بسؤال يقول فيه: ما فضل دراسة التوحيد، ومتى يبدأ في تدريس الأبناء الصغار لهذا التوحيد مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تدريس التوحيد، تعليم الصغار أول واجب على المسلم نحو أولاده، وذلك بأن يعلمهم العقيدة الصحيحة ويبين لهم ما يخل بها ولو بصفة مختصرة. والحمد لله الآن العقيدة تدرس في حلق العلم في المساجد، وأيضا تدرس أو تلقى في وسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز، فالحمد لله هذا أمر يعني مهم جدا، العناية بالعقيدة أول شيء، لأنها هي الأصل الذي تبنى عليه سائر الأعمال. إذا صلحت العقيدة قبلت سائر الأعمال، وإذا اختلت العقيدة فسدت سائر الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويبدأ بتعليم الأطفال إذا بلغوا سن السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن المعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا مع التوحيد، إذا كانت على التوحيد فيعلم الأطفال أحكام الصلاة من توحيد وطهارة وستر عورة وغير ذلك ليعتادوا عليه وينشأوا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: شيخ، ما معنى الاستواء في الآية الكريمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ ثم استوى على العرش، هذه من صفات الأفعال، فالاستواء صفة فعل يفعله الله جل وعلا متى شاء إذا شاء وكيف شاء. الاستواء على العرش معناه العلو عليه والارتفاع. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، أي هذه الكلمة، ولهم عليها عبارات أربع، كما في البيت الذي بعده: وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما له من نكران، وكذلك ارتفع الذي هو رابع. فهذه معاني الاستواء: العلو على العرش والاستقرار والارتفاع عليه من غير حاجة به سبحانه إلى العرش ولا إلى شيء من مخلوقاته. قال الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فلا يمسك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فالاستواء على العرش ليس معناه أن العرش يقله أو يظله، وإنما معناه أن الله جل وعلا يفعله إذا شاء، وهذا من كمالاته وأدلة توحيده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سوداني مقيم بجدة يقول: أرجو إجابتي على سؤالي، وهو: توسلنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا هل هو جائز، وما هي أقسام التوسل؟ أرجو أن تشرحوا لي ذلك مأجوري. توسل بالرسول أو بغيره، التوسل بذاته هذا لا يجوز، مبتدع، لا يجوز. إنما التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا، فيطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء في حياته وبعد مماته، التوسل باتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوسيلة إلى الله عز وجل، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الأقوال والأفعال والعبادات. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا أبو مالك يقول: فضيلة الشيخ صالح، أشكل علي الجمع بين النصوص التي تبين أن المؤمن يحيا حياة طيبة وسعيدة في هذه الدنيا، وكذلك النصوص التي تبين بأن المؤمن مبتلى في هذه الحياة. فلا تنافي بين ذلك. فالابتلاء هو من مكملات الحياة الطيبة، لأجل أن تصفو حياته من المكدرات بما يصيبه من الآلام ومن الأتعاب، إن هذا مما يكمله إذا صبر عليه وتاب إلى الله وانتبه لنفسه. نعم. يقول الشيخ: حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل نقول في ظل العرش أم في ظل الله؟ نأتي بالحديث كما جاء: سبعة يظلهم الله في ظله، كما جاء، ولا نقول ظل العرش أو ظل الله، إنما يورد الحديث كما جاء. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل له مجموعة من الأسئلة، يقول: هل صحيح بأن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر؟ هذا مذهب باطل، هذا مذهب الملاحدة الذين يسمون بالتناسخية، وهم أكفر الخلق، لا يجوز هذا. الروح إذا قبضت إما أن تكون في سجين إن كانت من أرواح الكفار، وإما أن تكون في عليين إذا كانت من أرواح الطيبين والأبرار. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سلمى تقول: بعض الناس يرى يا شيخ أن من كان اسم لولده محمد فلا يضره سم ولا تقربه شياطين ولا تؤذيه، ما صحة ذلك؟ هذا كلام باطل وغلو مذموم، وسواء اسمه محمد أو غيره يجري عليه ما يجري على الخلق من المكاره ومن جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم، جرى عليه من المصائب والمكاره ما يرفع الله به درجاته ويكفر عنه عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ نعم. السائل صالح يقول: في المستشفى ونحن صيام نأخذ مغذي وبعض الأبر، فضيلة الشيخ هل تؤثر في صيامنا؟ الأبر المغذية بالإجماع أنها تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. أما الأبر غير المغذية هذه محل خلاف، إن كانت في العضل فهذه لا تؤثر، إن كانت في الوريد فهذه محل النظر والخلاف، هذا إذا كانت غير مغذية. أما إذا كانت مغذية فلا خلاف أنها تفطر الصائم. نعم. تسأل السائل يا شيخ عن الصدقة: هل تضاعف في أوقات معينة وخصوصا في العشر من رمضان؟ وهل الدعاء في أمور الدنيا في ليلة القدر مخصص؟ الدعاء طيب، وهو أعظم أنواع العبادات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء وهو العبادة. فالدعاء مقامه عظيم في الدين، وأوقات الدعاء مفتوحة للإنسان، يدعو الله ليلا أو نهارا بحاجاته، وباب الدعاء مفتوح الليل والنهار. وأوقات الإجابة لا شك أن فيها أوقات أفضل من غيرها، ويرجى قبول الدعاء فيها أكثر من غيرها، مثل ساعة يوم الجمعة، مثل ليلة القدر، مثل الدعاء في الحج والعمرة، وغير ذلك من الأعمال والأحوال الفاضلة. نعم. وبالنسبة للصدقة تضاعف في العشر الأواخر يا شيخ؟ نعم، أفضل من غيرها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فالله جل وعلا يضاعف الحسنات في كل وقت إذا خلصت النية فيها وكانت على وفق الشريعة، ليس فيها بدعة، ففيها فضل عظيم. نعم. هل نعطي، تقول يا شيخ، خدمنا نعطي الخدم خدم المنازل من الزكاة والصدقة؟ إذا كانوا مسلمين وكانوا محتاجين ولا تحتسبها من أجرتهم، أو تريد أن ترغبهم في العمل عندك، إذا أعطيتهم لوجه الله سواء كانوا يشتغلون عندك أو عند غيرك فلا بأس بذلك. نعم. إهداء ثواب الصدقات يا شيخ والأعمال الصالحات وعشى الوالدين هل يقبل؟ إن شاء الله إذا خلصت النية، إنه صدقة من الصدقات، إذا صحت النية إن الله يتقبله ويثيب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لزراعة الزيتون وعندي نحل له عسل يا فضيلة الشيخ، زكاة الزيتون والعسل؟ نعم، زكاة العسل ورد في الحديث أنه العشر، عشر من العسل، في عشر قرب، جمع قربة، قربة يعني واحدة، فيخرج العشر من محصول العسل، والزيتون إذا حصل منه محصول وبعته تزكي قيمته، إذا بعته تزكي قيمته إذا بلغت النصاب أو ضممتها إلى مالك. نعم. يقول السائل أبو عبد الله يا شيخ، هل صحيح بأن أهل المزارع والفلاحين يؤجرون على ما يوكل من مزارعهم مثل الطيور والحشقات وما يدخل بها من إنسان؟ نعم، ورد الحديث بأنه يؤجر على كل ما يوكل من مزرعته مما يأكله الآدميون والطيور، كل ذي روح في كل كبد حرة أجر، فيحتسب المزارع ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. آخر أسئلة أبو عبد الله يقول، إذا قلت هذه الأرض الزراعية وقف للفقراء ثم رجعت عن هذا، فهل يصح رجوعي؟ إذا قلت هذا وقف توقفت، إلا إذا قلت هذا وقف بعد موتي، إذا علقت الوقف بالموت إن له حكم الوصية، لك أن ترجع. وأما إذا قلت هذا وقف منجز، إذا قلت هذا وقف أو قلت هذا وقف منجز، فإنه من حين تتلفظ يتوقف ولا يجوز لك الرجوع فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول في صلاة العيدين ترك إمام الجامع التكبيرات وشرع في القراءة ناسيا، ماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، وترك سنة، لأن التكبيرات الزوائد سنة، إذا أتى بها فهو أفضل، وإذا لم يأتي بها فصلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم، من جعل الإنسان إذا جعل الوتر بعد صلاة العشاء هل يكون الأجر مثل قيام الليل؟ لا، الوتر في آخر الليل أفضل، ما في شك، الذي يثق من قيامه يخلي الوتر آخر الليل، ولا سيما إذا كان يريد التهجد فيختم تهجده في آخر الليل بالوتر. أما إذا كان ما يثق من قيامه فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا قدر أنه قام آخر الليل يصلي ولا يكرر الوتر، يكتفي بالوتر الأول. نعم. هل ورد شيء في صلاة الحاجة وعدد الركعات والدعاء فيها؟ لا أعلم شيئا من ذلك. نعم. هذا يسأل عن برد الأسنان من الأسفل وليس التفليج، هذه السائلة. هذا هو الوشر، ولا يجوز إلا للحاجة، لا للحاجة، أما إذا لم يكن لحاجة فهو منهي عنه، التفليج والوشر منهي عنه. أما إذا كان لحاجة كتعديل الأسنان طبيا ونصح الطبيب بذلك فلا بأس. نعم. يقول السائل أبو إبراهيم، والدتي لبست النقاب في الطواف عن عمد وهي في الحج، ماذا يلزمها؟ يلزمها الفدية المخيرة، إن شاءت ذبحت شاتا توزعها على الفقراء في الحرم، وإن شاءت تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع في الحرم، وإن شاءت صامت 3 أيام في أي مكان تصومها. نعم. هذا يسأل يقول، يا شيخ، ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا هو الأصل في وجوب الطهارتين، الحدث الأكبر والأصغر. نعم. تقول السائلة، يا شيخ، هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ وهل البخار الذي تغسل به الملابس والأكوات مطهرة لهذه الثياب؟ لا تطهر النجاسة إلا بالماء، لقوله تعالى، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فلا يطهر النجاسات إلا الماء، إلا ما ورد من أن النجاسة في أسفل الخف أو النعل تمسح بالتراب وتطهر بذلك، هذا ورد فيه حديث صحيح. وكذلك قالوا الشمس والريح إذا أذهبت لون النجاسة وذهبت بآثارها ولم يبقى شيء منها فإنها تطهر بذلك. نعم. يقول السائل، يا شيخ، هل يكفي أن أقرأ المعوذات وسورة الإخلاص لتكون وردا لي في كل يوم؟ نعم، سورة الإخلاص والمعوذتين من الورد، وإذا اقتصر الإنسان عليهما ففيهما كفاية، ولكن كونه يأتي بالأوراد التامة صباحا ومساء هذا أحسن. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: هل يقع الطلاق والمرأة في الحيض؟ هذه مسألة خلافية، تراجع المحكمة في ذلك، يسأل القاضي عن ذلك. نعم. له فقرة ثانية يسأل بالنسبة للزواج بنية الطلاق، ما حكمه؟ الزواج بنية الطلاق لا يجوز، هذا مثل المتعة، لا يجوز. يتزوج عن رغبة، ثم إذا صلحت له زوجته استمر معها، وإذا لم تصلح طلقها. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في هذه الآية: ما تفسير الآية الكريمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لما فرغ من الطواف أتى صلى الله عليه وسلم عند المقام، جعله بينه وبين الكعبة، وصلى ركعتين وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا تفسير للآية. نعم. يقول السائل: نذهب أنا أولادي للنزهة أو إلى الدمام فأصلي بهم الفرائض وأنا الإمام، فضيلة الشيخ، وأولادي خلفي مع بناتي وامرأتي. جزاك الله خيرا، هذا أمر طيب، ولكن يكون الذكور مما يليك، صف يليك، وتكون الإناث خلفهم. نعم، أحسن الله إليكم. أخيرا يقول: ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للإنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق؟ نعم، الأنصار رضي الله عنهم فضلهم عظيم بعد فضل المهاجرين، لما قاموا به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإيواء إخوانهم من المسلمين الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يحبهم إلا مؤمن، لأن حبهم إذا أحبهم لفضلهم ومكانتهم ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم بهم فهذا علامة الإيمان، وإذا أبغضهم فهذه علامة النفاق، لأن المنافقين هم الذين يبغضون الصحابة ولا سيما الأنصار رضي الله عنهم. نعم. أخيرا الشيخ يقول السائل: متى يتأكد استعمال السواك، وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة؟ نعم، السواك مسنون كل وقت، ويتأكد عند قيامه من الليل، إذا قام من الليل فأول شيء يبدأ بالسواك، وكذلك عند تغير رائحة الفم، وكذلك عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ قبل المضمضة، وكذلك عند ما يريد تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام يستاك، هذا من السنن. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيك وفي علمك، ونفع بك الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.